يقع لبعض الناس، وعرف هذا عن بعض حملة القرآن الذين عرفوا بالقيام بحقوق القرآن، وعرف عن بعض أهل العلم أنه نبش قبره بعد سنوات فوجد كأنه مات من ساعته. وهذا كما ذكرنا قد يظهر لبعض الناس للعظة والعبرة لكي يتعظوا ويعلموا أن الاستقامة على طاعة الله والثبات على طاعة الله كله خير. وأما أن يفهم الإنسان هذا بالعكس فيأتي على القبر ويعتقد في القبر وفي صاحب القبر ويستغيث بصاحب القبر ويستجير بصاحب القبر ويجعل الحوائج عند القبر والعياذ بالله، حتى لا يزال الشيطان يأخذه خطوة خطوة حتى لربما انسلخ من دينه والعياذ بالله، فهذا من تلبيس إبليس. فمثل هذه الأمور إذا انتفع العبد بها فقال هذا الرجل الصالح ماذا كان يفعل إذا كان صالحا، لأن لا يجوز لنا أن نزكي أحدا بالصلاح وإنما نقول نحسبه فيعمل بعمله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.